إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في سورة النعم ألوان وضروب وأصناف من ذكر النعم التي سخرها الله تعالى للإنسان، وهي في ذاتها أيضا دلائل وبينات على أن الله حق، وأنه المتفرد بالخلق، وأنه سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون المتفرد بالعبودية. ومضى معنا فيما سبق آيات لله في خلق السماوات وفي خلق الإنسان وفي خلق ما في الأرض من الحيوان والنبات والماء، وبعد ذكر الماء جاء ذكر نعمة تسخير الله تعالى للإنسان البحر. قال: وهو الذي سخر البحر. فخلق الله تعالى البحر مسخرا للإنسان، وذكر ربنا عز وجل جملة من الفوائد في هذه الآيات من خلق البحر، فذكر ثلاث فوائد. والتسخير القهر والقصر في الخلق على وجه الانتفاع للإنسان، والإنسان في البحر إما أن يركبه وإما أن يغوص به. وجد آلة التسخير أن الإنسان يركب، أن الإنسان يركبه أو يغوص، يستفيد من الغوص ويستفيد من الركوب. قال: وهو الذي سخر البحر، فذكر الفائدة الأولى بقوله: لتأكلوا منه لحما طريا. أكل اللحم الطري من الماء الذي قد يكون ليس بالعذب، ومع هذا فيأكل العبد لحما طريا من البحر، لحم الأسماك ولحم الحيتان. في الآية سمى الله تعالى السمك لحما، قال: لتأكلوا منه لحما طريا. وهنا مسألة يكثر الفقهاء من ذكرها، وهي: ما هي العبرة بالأيمان؟ الحقائق اللغوية من العرفية من الشرعية، كيف ترتب هذه الأمور؟ والحالف العبرة إن حلف العبرة بمقصوده، فالألفاظ قوالب المعاني. من الفقهاء يقولون: لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا فهل عليه الحلف؟ العبرة بإيش؟ بنيته، بمقصوده. فالحالف العبرة بالأمور العرفية. طب إن قال: ما عرفت ما هي نيتي؟ فالقاعدة عند العلماء أن السبب المهيج للحلف يقوم مقام النية. السبب المهيج للحلف يقوم مقام النية. فرجل مثلا قال: والله لا أدخلن بيتك، لا لن أدخل بيتك، والله لن أدخل بيتك، فتبرع ببيته فأصبح مسجدا فصلى في المسجد. نقول: ما نيته؟ قال: والله ما أدري نيتي، بس أنا أحلفت أن أدخل بيته. فالسبب الذي هيج اليمين ألا يدخل بيته، والآن لم يصبح البيت بيته، لم أصبح مسجدا، فإن دخله وصلى فيه فإيش؟ لا يحنث. رجل بلغه خبر عن أخيه بمعصية بما شابه، فحلف يمينا أن لا يكلمه، فتبين أنه بريء فكلمه، هل عليه شيء؟ لا شيء عنه، لأن السبب الذي هيج اليمين يقوم مقام إيش؟ قام اليمين. وهنا قال الله تعالى في الآيات قال عن البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فرجل حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا. فينظر في أعرافه في مراده. فمثلا قد يكون أقوام من أهل البحر ممن يعيشون في نهاية البحر يسمون السمك لحما، فإن كان هذا من هؤلاء القوم فأكل لحما يحنث، وإن كان في مكان كما حالنا الآن من حلف أن لا يأكل لحما فلا يخطر في بني السمك فإن أكل سمكا فلا يحنث. ومن اللطائف التي تذكر بهذا الصدد أن أبا حنيفة سئل عن هذه المسألة فقال لا يحنث، بناء على أن الأمور العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية في الأيمان وعلى الحقائق اللغوية. فبلغ سفيان الثوري قولة بلغت سفيان هذه المقولة فقال سفيان أخطأ أبو حنيفة. ألم يبلغه قول الله تعالى عن البحر لتأكلوا منه لحما طريا؟ فبلغ الخبر أبو حنيفة فأرسل إليه سائلا يسأل رجل حلف أن لا يصلي على الأرض فصلى على البساط فماذا عليه؟ قال شيء عليه. فقال أبو حنيفة ألم يبلغه قول الله عز وجل والله جعل لكم الأرض بساطا؟ الله جعل لكم الأرض بساطا بساط. أي نعم. فإذا العبرة في الأيمان، العبرة في الأيمان إيش؟ النيات. عبرة في الأيمان الحقائق العرفية، العبرة في الأيمان الحقائق العرفية. الحقيقة العرفية تقدم الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فمن تسخير الله عز وجل أوجه تسخير الله عز وجل البحر للإنسان أنه يأكل منه اللحم الطري. والفائدة الثانية قال وتستخرج منه حلية تلبسونها، اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا الأمر الثاني. وتلبسونها من تلبسونها؟ قال بعضهم يعني تلبسها نساء. طيب تلبسونها أو الجنس تلبسونها أنتم جميعا. هل اللؤلؤ والمرجان يلحق بالذهب أم أنه منفرد عن الذهب؟ ينظر في المعنى. وهل حرمة الذهب معقولة المعنى أم لا؟ فمن نظر لمعقولة المعنى قال المرجان باب أولى، ومن جمد على النص وقف على النص قال الأصل في الزينة إيش؟ الحل. ومنهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا. وذكرت لكم أكثر من مرة أن لب الفقه وحقيقته أن توائم بين اللفظ والمعنى، أن تحسن متى تتجاوز اللفظ إلى المعنى ومتى تقف عند اللفظ. هنالك أمور يعني قلقة تحتاج إلى فهوم السلف، فاللغة لا تسعف فيها، تحتاج أن نعرف إيش، أن نعرف النقولات التي وردت عن السلف. مبارك الله. الفائدة الثالثة من الفوائد التي ذكرها الله عز وجل قال وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. فالفلك في البحر آية من آيات الله، الفلك هي السفن آية من آيات الله جل في علاه. وهذه الفلك هذه السفن تمخر أي تشق الماء. وقال الفراء معنى المخر هو صوت جري الماء السفينة في الماء، صوت جري السفينة في الماء. وكان ابن عباس يقول الفلك المواخر السفن الجواري، السفن الفلك المواخر السفن الجواري، السفن التي تجري، فهي آية من آيات الله عز وجل. والله عز وجل شبهها بقوله كالأعلام، الفلك تكون في البحر كالأعلام كالجبال، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، في التجارة هذه الفلك التي تجري والتي تمخر الماء هذه تحمل أغراضكم، تمخر الماء وتنقل الأغراض من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان، تلتمسون الربح وتبتغون من فضل الله جل في علاه. قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه النعم التي سخرها الله عز وجل أن يحقق الإنسان الشكر لله، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل، الشكر يكون بالعمل. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر النعمة يكون بالعمل. قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن نعمه سبحانه وتعالى ومننه، ونحن في سورة النعم، أنه ألقى في الأرض رواسي. ألقى في الأرض، السياق سياق ذكر المنن والنعم، والتعبير بألقى أنسب في هذا السياق من جعل. فربنا ذكر الرواسي وهي الجبال، وبصيغة جعل قال وجعل فيها رواسي، وهنا ذكرها بصيغة ألقى. وألقى في الأرض رواسي، رواسي مفعول به، أن تميد بكم، خشية أن تميد بكم أو لئلا تميد بكم. فالسفن لما تكون في البحر تميد، تتحرك، تضطرب، والميد الحركة والاضطراب يمنة ويسرة. فإذا وضعت الأثقال في السفينة استقرت، وهذا حال الأرض. فالأرض جعل الله عز وجل الجبال لئلا تميد الأرض، وهذه نعمة، استقرار الأرض، وضع الجبال في الأرض حتى لا تميد، حتى لا تضطرب ولا تذهب ولا تجيء. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. أنهارا معطوفة على إيش؟ على رواس. والمعنى وألقى فيها أنهارا وسبلا، وأيضا معطوفة عليها، وألقى في الأرض سبلا. السياق سياق ذكر النعم والمنن. فالله تعالى ألقاها إلينا، ما خلقها، وخلقها لك زيادة عن خلقها. فالله تعالى ألقاها إلينا، ألقاها إلينا بقوانين، بالقوانين التي وضعها فيها، بالسنن التي لا تتغير فيها، أعطانا إياها جاهزة. هذا من باب إيش؟ من باب قول الله وألقيت عليك محبة مني، منة وفضل. فسياق سياق ذكر منن ونعم، فذكر الله تعالى الأنهار والجبال والسبل، ذكرها بإيش؟ ذكرها بصيغة الألقى. أما لما ذكر لنا ربنا أصل الخليق، الخلق وكيف جاء ومدة خلق الأشياء ذكرها بصيغة خلق وبصيغة جعل. وذكر الله تعالى الأنهار بعد الجبال لأن الأنهار أصل منبعها من الجبال، فجاء ذكر الأنهار بعد ذكر الجبال لأن أصل منبع الأنهار في هذه الأرض إنما هو من الجبال، فقال وأنهارا. وكذلك سبلا جعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى مكان، وهذا من مدعاة الرزق ونقل الأغراض. وكذلك جعل فيها سبلا طرقا يسرها الله عز وجل يمر بها الإنسان عبر الجبال وعبر السهل والواد، قال لعلكم تهتدون. جاءت ذكر الهداية بعد ذكر السبل، لأن حال السبل الموصلة إلى الله يعني عديدة فيما يزعم الخلق، ولكنها عند الله واحدة، وهي السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر السبل قال لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى السبيل الموصل. فكما أنكم في دنياكم سبلا متعددة لا تسلكونها إلا وأنتم تريدون الغاية من وراء هذا السلوك، وهي أن تصلوا إلى مرادكم من خلالها، فكذلك لعلكم تهتدون إلى سبيل الله. قال أن تميد بكم، وهذا أيضا من باب أن يستحضر العبد تمام النعمة. قال أن تميد بكم، وهذا الخطاب يخص الإنسان في أي زمان كان وفي أي مكان كان. فذكر الله تعالى أن تميد بكم. تأملوا التي الآية التي بعدها، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال إيش تهتدون؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال إيش وعلامات وبالنجم تهتدون؟ وفي هذا إشارة إلى حال كفار مكة. العرب كانوا يسلكون الطرق وكانوا يهتدون بالنجم بالنجوم، والمراد بالنجم إيش؟ اسم جنس. المراد بالنجم اسم جنس. ما معنى يعني اسم جنس؟ يعني مراد بالنجوم، المراد بالنجوم. فمثلا واحد يقول كثر الدرهم أو الدينار في أيدي الناس، وماذا يريد؟ درهم لا جنس المال، ويريد جنس المال. فالله جل في علاه جعل الأرض، جعل هذه الرواسي والأنهار والسبل، جعلها علامات للطرق يهتدى من خلالها. في هذا التطابق للسنة الشرعية والسنة الكونية، الهداية تحتاج إلى علامات، أمارات يستضيء بها الإنسان. فالطرق التي توصل فيها علامات، والعرب كانت تهتدي بهذه العلامات في التلال والجبال والأنهار والأشياء الموجودة في الأرض الثابتة، والرياح والنجوم في السماء يهتدي الإنسان من خلالها في طريقه وسيره. العربي كان يحسن أن يسير وأن يتجه إلى مراده، وهذا كان حال المخاطبين، لذا قال وهم يهتدون. إشارة إلى المنة التي علمهم الله إياها. والذي يقرأ في أحوال العرب في معرفتهم الجهات من خلال الأنواء، في علم يسمى علم الأنواء، وعلم الأنواء هو إيش؟ هو النجوم. وليس كل علم علوم النجوم مذموم، فالله امتن على عباده بأن يعلموا الجهات من خلال النجوم، هذا محمود. لكن الاطلاع إلى علم الغيب من خلال النجم والنجوم هذه الشعوذة وهذا الدجل. أما هنالك فوائد للنجوم، ومن فوائدها أنها علامات ويهتدى بها في وقت عدم معرفة الطريق، يهتدى في هذه العلامات. قالوا علامات ومن نجم هم يهتدون. النجم النجوم اسم جنس، هم هنا قال أن تميد بكم، لكن قال هنا هم يهتدون. من بديع ما يذكر عند العرب، وحقيقة هنالك للألوسي كتاب سماه بلوغ العرب في أحوال العرب، يفيد كثيرا في فهم النصوص الشرعية. حتى تفهم النصوص ينبغي أن تعرف حال المخاطبين. أحوال العرب، معرفة أحوال العرب مهمة، لأن كتاب السيرة يكاد يكون هناك إجماع في صنيعهم أنهم يذكرون أحوال العرب أو شيئا من أحوال العرب قبل أن يذكروا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وثم يذكرون سيرته. فمما يذكر من أحوال العرب أن الواحد منهم كان يشم التراب فيعرف حالة، فيعرف المسير من الشم، من راعي التراب. فالعرب لهم أحوال في معرفة هذه العلامات وفي معرفة النجوم. الكلام فيه إجمال تفصيل العلامات والاهتداء بالنجوم يحتاج إلى كلام كثير جدا، وهذا من منن الله عز وجل على خلقه. هذه الأمور المذكورة هي منن ونعم، وهي أيضا إيش؟ وهي أيضا أدلة ظاهرة بينة واضحة على أن الله جل في علاه هو المتفرد بالخلق، وبالتالي الله جل في علاه فكما أنه المتفرد بالخلق فهو الواجب تفرده بالعبودية. فقال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. المسألة تحتاج فقط إلى تذكر، إلى عدم غفلة، مسألة ظاهرة تحتاج إلى ذكرى فقط، لا تحتاج إلى عقول راجحة، لا تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تذكر، ابتعد عن الغفلة. لأن هذه الآيات واضحة جدا، فناسب أن نذكر أفلا تذكرون دون تدبرون. التدبر عملية أصعب من التذكر، التذكر ينافيه أو عكسه الإيش؟ غفلة. ابتعدوا عن هذه الغفلة التي أنتم فيها. يا من لم تؤمنوا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا أفمن يخلق كمن لا يخلق. والمسألة بعد ذكر ذلك المنن، يربي الله عز وجل عباده فقال أفمن يخلق. لو المسألة قامت برهان صرف لناسب أن يقال أفمن لا يخلق كمن يخلق، لكن هنا المسألة مسألة منن ونعم، فقال الله تعالى إيش؟ قال أفمن يخلق. فالله لطيف بعباده، بمؤمنهم وكافرهم، فالله يربي الناس. أفمن يخلق كمن لا يخلق، فبدأ بالخلق. لو المسألة مسألة محاججة ومناظرة لناسب أن يقال في المقام أفمن لا يخلق كمن يخلق. أي نعم. ثم بعد هذا جاء الإجمال، وهذه سمة ما ينبغي أن يغفل عنها الإنسان من سمات النص، ولا سيما النص القرآني، الشمول والاستغراق. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالتحصيل على وجه التفصيل لنعم الله تعالى أمر متعذر، أمر متعذر لا يستطيعه الإنسان. أضرب لكم مثلا تقارنون فيه بين صورتين حتى نستشعروا جميعا أن إحصاء نعم الله لا يمكن، لأن الإنسان فيه غفلة، الإنسان لا يبقى على ذكرى دائما، فيه غفلة. فأي غفلة تدخل على الإنسان فمن خلال هذه الغفلة ينسى نعم الله عز وجل. تخيلوا معي إنسان لا يستطيع المشي على عرباي، جالس على العربة لا يتحرك إلا إن حركه غيره، بينه وبين الحمام بضعة أمتار، وينتظر من يأتيه ليدفعه إلى الحمام، رحمك الله، ليدفعه إلى الحمام ليقضي حاجته. جاءه رجل فأحسن إليه ولطفه وأدخله الحمام وانتظر عليه، لما قضى حاجته أخرجه، فنقله من مكان لمكان عبر أمتار عديدة بجهد إيش يسير. هذا الإنسان الذي نقله هو في شعوره وإحساسه كيف ينظر إليه؟ كيف ينظر لهذا الإنسان؟ أنه يعني أحسن إليه إحسانا عظيما، هذه نعمة، يعني قدم له معروفا جسيما. من منا يستشعر أن مشى من هنا إلى العمود نعمة من الله؟ تمشي أمتار هذه نعمة من الله، من يستشعر منا هذا؟ بينما هذا الرجل الآن استشعر بهذه النعمة، هو مشى أمتار قليلة، دعا أمتار قليلة جدا، أخذه ثم أرجعه، أفعل شيئا كبيرا. فمن منا يستشعر أن وقوفه نعمة وأن حركة قدمه نعمة؟ نحن في غفلة. أما سير النعم فهذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يعرفه. لو استطعنا نعرف كل نعم الله علينا لاحتجنا إلى جميع العلوم التي خلقها الله تعالى لأن تجتمع فتبدأ تفصل. لذا الله جل عز وجل أجمل، فقال وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند علماء الأصول من ألفاظ العموم، المفرد المضاف من ألفاظ العموم. فهذه النعم هذه إن تعدوها على وجه العموم على وجه الاستفصال فيصعب عليكم تحصيل هذا العد، فكيف لكم بالشكر؟ العد لا تستطيعوه، العد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنتم يا من كفرتم، يا من أعرضتم، يا من أبعدتم، أنتم في ظلم وكفر. لذا في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهنا قال الله تعالى إن الله لغفور رحيم، غفور رحيم عن غفلتكم عن عدم شكركم. فالله عز وجل لما ذكر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ذكر حال الإنسان ظلوم كفار، هذا حال الإنسان، ثم ذكر حال الرحمن سبحانه بأنه غفور رحيم يرحم ضعفكم ويجبره ويغفر عنكم ويتجاوز ظلمكم بأنفسكم وكفركم لنعم ربكم. فلا إله إلا الله، ما أحلم الله وما أصبره على عباده وما أرحمه وما أرأفه وما أشد غفرانه. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن تسخيره البحر العظيم ممتنا على عباده بتذليله لهم بتيسيرهم للركوب فيه وأكل ما فيه من السمك والحيتان وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام. فلحم البحر حلال وحتى على المحرم، فقال الله عز وجل في المائدة كما تبين معنا وصيد البر ما دمتم مرغما، قال صيد البر، وما صيد البحر للمحرم حلال. لو صيد لو سامع معتمر حاج محرم اشتهى أن يأكل السمكة من البحر فصاد فأكل فلا حرج. ومن تمام المنة والنعمة أن ميت البحر حلال، السمك الميت حلال أيضا، وبما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر وتسهيل استخراجها حلية وبحمده السفن التي تمخره أي تشقه. الذي ينظر إلى اللآلئ والجواهر التي تخرج من البحر يستعظم، يرى هذه النعمة العظيمة كيف يتحول هذا الكائن الحي وكيف يزرع وتتخذ له مزارع وينمى فيتحول إلى لؤلؤ وإلى جواهر الذي يرى هذه العملية استشعر بنعمة الله جل في علاه، وهو الذي أرشد عباده إلى صنعتها إرثا. قال وبما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر وتسهيل استخراجها حلية، وبحمله السفن التي تمخره أي تشقه، وهو الذي أرشد عباده إلى صنعتها إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام الذي أول من ركب السفينة، وأخذ الناس عنه صنعتها جيلا بعد جيل، ويسيرون فيها من قطر إلى قطر، ويجلبون من كل خير من كل قطر وإليه ما هم بحاجة إليه. ولهذا قال سبحانه: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعمه وإحسانه. ثم ذكر سبحانه الأرض وما ألقى فيها من الجبال الشامخات كي لا تضطرب بما عليها ليهنأ عيشهم عليها. ولهذا قال الله تعالى: والجبال أرساها. وقوله أنهارا وسبلا أي جعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد، ينبع من موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع ويخترق الجبال والأكام فيصل إلى ما قدر الله وصوله إليه، تجري حينا وتنقطع حينا آخر ما بين نبع وجمع، فسبحان من قدر وسخر ويسر، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وكذلك جعل فيها سبلا أي طرقا تسلك من بلاد إلى بلاد، وتمر من الجبال إلى أي بلد فيها وأرض. وقوله وعلامات أي دلائل من جبال وأكام، الأكام التلال الجبال الصغيرة، وعلامات أي دلائل من جبال وأكام يستدل بها المسافرون بحرا وبرا إذا ضلوا الطريق. وقوله سبحانه وبالنجم هم يهتدون في ظلام الليل، ثم نبه تعالى على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا لمول هذه النعم دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئا بل هم يخلقون. ولهذا قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم نبههم على عميم نعمه على عباده وإحسانه إليهم، فقال عز قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال ابن جرير يقول: إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته، رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة. ومن بديع ما يذكر عن بعض السلف أنه كان يقول: يا رب كيف أشكر نعمك، وشكري لنعمتك نعمة تحتاج إلى شكر، كيف لي أن أوفي شكر نعمك وأنك أنت سبحانك الذي ألهمتني إلى أن أشكرك، فشكري لنعمتك يحتاج إلى شكر بعد. أي نعم، فصدق الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. أو درس غد إن شاء الله يكون في السؤال والجواب درس السبت. مجموعة من النسوة يتلون القرآن تعلما، ولا فرق بين النسوة الرجال والذكور في المسألة. وعندما تصل إحداهن إلى الختمة أي ختم القرآن ترفع يدها بدعاء ختم القرآن ويؤمن على دعائها من معها في الحلقة، فهذا جائز علما بأنهن أو بأنهم يحتجون بحديث أنس. أقول يا إخوة: من هيئ له لتالي القرآن أو لمن ختم القرآن دعوة، فمن ختم القرآن يدعو. وأنا لا أرى فرقا بين أن يدعو الإنسان في خاصة في أهل بيته وبين أن يدعو من هم في حضرته، بشريطة أن لا يتواطؤون على هذا، شريطة أن لا يتواطؤون. فلو أن رجلا هناك الآن قال: أنا يا جماعة أختبت القرآن أتلو، فجاء ودعا وأمنا، لا أرى في هذا حرجا. أما أن نأتي من كل مكان ونجتمع عشان نحضر خدمة القرآن فهذا أمر ممنوع وليس بمشروع. وهذه المسألة تشبه مسألة التداعي لقيام الليل، قيام الليل الجماعة. فإذا وقع قيام الليل جماعة في غير رمضان بتداعي مسبق فهذا بدعة، وإذا وقع بتقدير الله كما حصل مع ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة وصلى مع النبي جماعة من غير تداعي فلا حرج. فلا حرج. فهذا الدعاء إذا وقع بقدر الله لا حرج. والأحسن أن يكون للإنسان ورد يقرأه في بيته. وأولى الناس بالدعاء أهل البيت، أولى الناس بالدعاء أهل البيت. فمن ختم المصحف يعني لو تقصد أن يصل الخير في هذه بركة الدعاء لأولاده وبناته أمر حسن. وأنا أرى يا إخوة نحن بحاجة الواحد منا يجمع أولاده ويعلمهم الدعاء بين الحين والحين، لا حرج حتى في غير الختمة. بعض الناس يعيش في موت ما يدري ماذا يقول، لأن يعني ورفع يديه ما يحسن الألفاظ. فمن الحسن بمكان هكذا هكذا، متى أحضر قلبه، متى رأيت في استجابة للدعاء آخر ساعة من الجمعة، يوم الأربعاء بعد الظهر، أي وقت من أوقات نزول المطر، حرقة القلب، ختم المصحف، تجد في نفسك شيء وهم جالسون قل لهم أني داعي فأمنوا، ارفع يديكم طيب أدعوهم، أعلمهم ما في حرج، حتى تقام شعائر لا عز في بيوتنا. هذا أمر طيب أن نعلمه الزوجة وأن نعلمه الأولاد والبنات، فهذا أمر حسن. والله أعلم. امرأة مقيمة في منزل والد زوجها، هل يجوز أن تكمل فيه عدتها الشرعية إذا توفي زوجها أو تنتقل إلى بيت أخيها؟ الأصل في المرأة أن تعتد في بيت زوجها ولا تتحول إلا لحاجة. فإذا خشيت على نفسها كان تكون صغيرة مطموع بها، أو كان تكون عاجزة لا تقدر على أداء حاجاتها، فحينئذ تنتقل، فإن انتقلت فيبقى حكم العدة في حقها. والعدة طاعة مؤقتة، والطاعة المؤقتة إن فاتت لا تجب بالأمر الأول، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. لا يوجد قضاء للعدة، لا يوجد قضاء للعدة. فإذا فاتها أيام فتبقى الحسبة من متى؟ من وفاة زوجها. ما بتقول والله فاتني يومين لما تحولت ودي أزيد يومين على العدة، هذا غلط. لأن كل عبادة مؤقتة بوقت محددا من الأول والآخر، إن فاتت فقضاء الأصوليين في مباحث الأمر. فالعدة لا إيش؟ تنتقل إلى بيت أخيها، تنتقل إلى بيت أبيها عند الضرورة. ما في ضرورة ما تخرج، تبقى في بيتها. والعلماء يقولون الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. أم السنابل لما خرجت تستفتي فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على استفتائها. فمن باب أولى إن كانت معلمة لها وظيفة حلال فتخرج للوظيفة ثم ترجع في عدتها لا حرج. خرجت تزور أمها تتعاهد أبويها الضعيفين لا حرج، لكن تبيت في بيت زوجها أو في البيت الذي تعتد فيه. فامرأة شابة صغيرة مات زوجها، إن بقيت البيت مطموع بها لا تستطيع أن تقضي حاجاتها من مطعم مشرب أو ما شابه، فيجوز أن تنتقل إلى بيت أخيها أو إلى بيت أبيها فتقضي العدة فيه. والله تعالى أعلم. هذا أخ ما أدري ما يسأل، يقول لنتخذن عليهم مسجدا شبهة في اتخاذ القبور مساجد. شرع من قبل ليس شرعا لنا، وهذا الأمر ذكر في معرض الحوار وليس في معرض التقرير. حتى عند من يقول أن شرعنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، يقولون إذا قرر في شرع. أما قوام يتحاورون فهذا ليس فيه، ليس حتى فيه تقرير لشرع من قبلنا. فالآية لا تدل على القولين أن شرع من قبلنا شرع لنا أو أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، على القولين لا تدل الآية على هذا الأمر. استخدام جوزة الطيب حلال أم لا؟ جوزة الطيب مفترة، تفتر، وجمهور الفقهاء يمنعون منها، ويستدلون بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ولفظ مفتر مداره على شهر من حوشب، وشهر فيه كلام، وصح الحديث من غير مفتر. وعلماء النبات يقولون عجوز الطيب مادة سمية، الاكثار منها ضار. وأجارنا الله وإياكم الحشاشون إذا ما استطاعوا أن يأخذوا ما تحتاجه دماؤهم فيسد مسد هجس الطيب. تعرفون هجس الطيب بكثرة، هجس الطيب فيها تفسير ولها أثر. أما إن بقي هجس الطيب الشيء القليل الذي فيه نكهة ومشابه فأرجو أن يبقى الأمر على الحل، والله تعالى أعلم. هل يجوز صلاة المرأة بالكفوف يعني بالقفازين؟ ما في حرج. الشوكاني في النيل ذكر المسألة وفصل فيها، ونقلت طرفا من كلامه في قول ابن خطاء المصلي، ولا حرج المرأة أن تصلي بكفوفها، لا حرج في ذلك. دعاء الخلود في غير رمضان قبل الركوع أم بعده؟ قبل الركوع، بألفاظ مخصوصة لا يزاد عليها. ويعجبني في ترجمة الليث عند الخطيب في طريق بغداد، قال الخطيب: سئل الليث عن رجل أراد أن يقنت بعد الركوع فقنت قبله، فقال الليث بن سعد رحمه الله: قال ذلك رجل أراد أن يخطئ فأصاب، قال ذلك رجل أراد أن يخطئ فأصاب. فالأصل في القنوت أن يكون قبل الركوع لا بعده، إلا في النصف الثاني من رمضان فالأمر فيه واسع، فيجوز القنوت في النصف الثاني من رمضان بالمداومة بالألفاظ المخصوصة والزيادة عليها، ويجوز قبل القيام وبعد القيام، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هل يجوز دفع فدية قضاء الصوم بمواد عينية؟ الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإطعام مسكين وجبة واحدة يجزئ، وإن علمت أن هذا المسكين يطبخ ويطهو ويأكل هذا الطعام مطبوخا لا حرج، لو ديت مواد ليست بمطبوخة. أما إن علمت ضعفه وكبر سنه وعجزه، وعلمت عجزه وكبر سنه وضعفه، فلا يجوز لك أن تقدم المادة الإيش المواد العينية التي لا تطبخ، لأنها تهمل. فالعبرة كما قال الله عز وجل بالإطعام، فإن وقع الإطعام وقع الإجزاء وإلا فلا. أيهما نقدم، قراءة حفظ القرآن أم قراءة الكتب العلمية؟ لا تعارض. أيهما تقدم، أكل الفاكهة ولا أكل الطعام؟ شرب الماء ولا شرب الشاي؟ هذا التعارض مو صحيح، هذا التعارض مو صحيح. النفس يعني تحتاج لهذا تحتاج لهذا، والنفس والعبد تحتاج لهذا تحتاج لهذا. الإنسان يحتاج مع حفظه وقراءة القرآن يحتاج إلى أن يعرف المعتقد الصحيح، وأن يعرف الفقه ما يلزمه في يومه وليلته، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، أحكام المهنة، فما في تعارض. والإنسان طالب العلم عالي الهمة، وعلو الهمة يقتضي أن يقرأ كل شيء. أي نعم يقرأ. فطالب العلم منهوم، منهومان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. لا إله إلا الله، أنا مقابل هذا، لكن وين هذا وين هذا؟ ماذا هذا يعمل ماذا هذا يعمل؟ والله في كثير من الحين أنظر إلى أهل الدنيا فأقول لا إله إلا الله، ورأيناهم أحرص منا وهممهم أكبر من هممنا. تجدهم في وقت مبكر هم يمشون الأعمال، إحنا لا ننام لننام. نقول أين همتنا من همته؟ ما أعلى منا همته. فطالب العلم صاحب همة عالية، وصاحب الهمة العالية يحتاج أن يقرأ في كل شيء، يعرف كل شيء، لكن بفقه وعلم، فيقرأ أشياء تدخل على نفسه السرور. إن مل طالب العلم إن مل ماذا يفعل؟ ينتقل من كتاب لكتاب، ينتقل من علم لعلم، هكذا هذا ملل طالب العلم. إن مل في القراءة من علم العلوم يقرأ شيء فيه أدب. أنا أرشح قراءة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، كتاب عجيب ومهم، وكتاب يعني فيه ما يطرب وما يعجب وما يدخل على نفس السرور والراحة. فيه فصل في السياسة والسلطان، فصل في النساء، فصل في الطعام، فصل في الزهد، وفيه أخبار عجيبة غريبة. الذي يقرأ مثل هذه الكتب يعني تتسع مداركه ويحسن مزاجه ويرق طبعه ويبتعد عن الغلظة ويبتعد عن تحصد الحصل المروءة. يعني كتب الأدب مهمة. أنا أقول عن نفسي كنت في فترة أرى كتب الأدب كبيرة، القراءة النظر فيها كبيرة بالكبائر، فكنت معرضا عنها بالكلية حتى يسر الله لي فقرأت عيون الأخبار. فكنت حقيقة في يعني أعانني كثيرا على أن أفهم الأشياء فهما بنفس فيها طمأنينة وفيها راحة، وأن تعرف حال سلفنا الصالح. يذكر يكثر من الأسانيد، وهذا الذي أغراني بقراءتي الأسانيد التي فيه، يكثر من ذكر الأسانيد عن الصحابة والتابعين، في ذكر أشياء أجعلك يعني تفهم الحياة، تحسن أن تفهم الحياة. فطالب العلم يقرأ كل شيء لكن بفقه وفهم. فطالب العلم يحفظ كتاب الله، وأولى شيء بلا شك أولى شيء قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الورقة يكفينا منها هذه الأسئلة ونعود إليها في مرة أخرى. هذا الأخ الذي سأل عن مسألة وضع، ما هو أقوى دليل القائل بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ هذه المسألة لكم كما ذكرت أمس، والإخوة الذين كلفناهم اعتذروا بالتحضير للسبت إن شاء الله. أخي يعمل في بنك ويعرف أن ذلك حرام ويقول هذا إن شاء الله بشكل مؤقت إلى أن يجد عمل، طلبنا منه عدم إدخال ماله على طعامنا وحياتنا، بالرغم من ذلك حدث ذلك أحيانا، ما رأي الشيخ في ذلك؟ رأي أن ترحم ضعف أخيك وأن تذكره بالله، والحرمة في الكسب عليه وليست عليك، هو يعمل عملا فيه كسب، فرق بين الحرام الذي فيه كسب وتعب وبين الحرام الذي فيه ذمة، تعلق فيه حق ذمة. رجل سرق مال من آخر، قامر مع آخر، راب مع آخر، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا مما في يده. رجل تعب فغش، حلف إيمان كاذبة، تعب فعمل في عمل فيه اختلاط وما شابه، وآثم، والمال الذي بين يديه ليس بحرام في حقك أنت، حرام في حقه بمقدار المعصية التي ارتكبها. أرى هذا التفريق، ولذا أنا لا أرى مانعا من الأكل من مال من يعمل في البنك أو ما شابه. والممنوع ليس لأن المال حرام، إنما الممنوع لأنك إن توسعت معه ولم تؤدي حق الله في ماله فأنت آثم بهذا الأمر، أنت آثم لهذا الأمر. أما أن تأكل من ماله وأن تقبل هديته وما شابه فجائز، لكن أن تغرر به وأن تتوسع معه ولا تتحسس من عمله وما شابه فهذا أن تعينه على باطله، وأن تأثم بهذا الأمر، وأن تأثم بهذا الأمر. وهذا الذي لمحته من كلام القرطبي في مواطن عديدة جدا في تفسيره. والقرطبي رحمه الله تعالى له كلام جميل ومهم جدا في تفسير عديد من الآيات، ولعل إن شاء الله في مجلس قادم أنقل لكم الآيات التي تكلم فيها المال الحرام، الآيات من الصور وأرقامها، ولا يمنع أن نقرأها جميعا هنا في هذا الدرس بأسبوع زمان، نقرأ كل يوم نقل من نقلات القرطبي عن المال الحرام حتى نستحضر كلامه، وأنا بعيد عهد به. وأكثرت من سؤال شيخنا رحمه الله عن المال الحرام لأتخذ وأفهم قاعدة من كلامه، فلم أظفر بشيء، ظفرت بأحكام متناثرة لكني لم أظفر بقاعدة، وكان بودي أن أفهم قاعدة معينة، وعندي جمع كبير في المال الحرام لكن ما عندي تأصيل القوي بعد. نظرت كثيرا وجمعت كلام السلف والمصنفات وكلام العلماء الكبار وما شابه، لكن المسألة بعد تحتاج إلى مزيد نظر. هذا الذي انقدح في نفسي من خلال فهمي لتفسير القرطبي، والأمر وأنتم طلبة علم هذا الأمر يحتاج إلى فحص وامتحان، والفحص والامتحان أعيدكم أن نخصص له أسبوعا، كل بعد كل درس نقرأ نصا حتى نجمع كل كلام، نلملم كلام القرطبي في المال الحرام. وهل من داع لذلك؟ في داعي ولا في داعي؟ في داعي. المال الحرام الآن كل واحد منه له جار وله قريب وله يعمل في بنك يعمل في كذا، هذا معروف. وأذكر أني كنت مع بعض إخواني في المسجد نصلي في قبل وجود المساجد في هذا الحي، فكنا نخرج بسيارة بعض الناس الذين جزاهم الله خير من حرصهم وبارك الله فيهم وفي أهلهم، لما علموا وتيقنوا على حرمة البنك تركوه فجزاهم الله خير. فكنا نخرج معهم للصلاة في المسجد بالسيارة، فكنت في نفسي أتحسس هذا المال حرام وهذا كذا وهذا كذا، فسألت الشيخ فقال لي لا، خرج معهم وذكرهم، ولو زرتهم فتأكل من طعامهم وتشرب من شرابهم ولا حرج في ذلك، خروجك في السيارة ليس بحرام بل هذا يعني لهم الخير. بعض الناس يعني الورع عندهم مقلوب أحيانا، الورع ليس دائما كما يقول ابن القيم، قال الطلاق بالثلاث لازم نتورع ونقول ثلاث ما نقولش واحد، فقالهم لا الورع نقول واحد مش ثلاث، لو قلنا ورع احنا ماذا يترتب على هذا وماذا يترتب على هذا. فأحيانا الورع يفهم بالقلب، فأحيانا الورع يفهم بالقلب، أن يعني ييسر لك أن يقبل قريب لك كلاما لك، كما هذا الأخ يقول حرام، الحمد لله يقول حرام، ويقول مسألة مسألة وقت، الحمد لله المسألة طيبة، هذا يراعى. وهذا يعني المسائل بثمارها ونتائجها أيضا لها اعتبار، لها اعتبار. فالأحكام ليست هذه الأحكام يعني يعني تنفك عن ملابساتها وتنفك عن أحوالها. ممكن رجل يشتري لم يأكل تقوم الدنيا ولا تقعد عليه، فكل مسألة لها اعتبارات ولها ملابسات وما شابه، ولا يقدر هذا إلى الموفق. طيب نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله في درس غد أو بعد غد إن شاء الله. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. مرحبا. حياكم الله. السلام. مرحبا. السلام. جزاك الله خير. الأستاذ بشير حزاج. عليك عليه السلام. مرحبا. حياك الله خير. مرحبا. عليك السلام. عرفتم؟ أذكره الرياضي. نعم. يا مرحبا. حياك الله. نعم. يا مرحبا. من السؤال؟ نعم. تفضل. السلام. يا رب السلام. السلام. السلام. حياك الله. حياك الله أخي إبراهيم. يا مرحبا. هذا الشاب يقول أنا في مسجد المهدي طلاب يحفظ القرآن. طوالهم بعمره يقول لو أدى زكاة مالهم حيث يخرج لا ما يجوز، ليست العمرة بواجبة ولا سيما لها هؤلاء الصغار، وزكاة المال لها مصارف مخصوصة معروفة. والله أعلم. جزاك الله. أيام شيخنا بارك الله فيك، شرب القهوة في البنوك يعني حال ماذا بين البنوك؟ أنا غالبا من فضل ربي علي ما أشرب ولا أرى الحرمة، حتى أن مرة واحد يقول ضيب يعني أنا والله يا شيخ حج طيب وأنا مالي فأشعر بي، قال لي شيخ ليش يعني، قلت والله أنا أتحرج هذا عمل حرام هذا كذا، فوجدت سبيل لإيش أحسسه أنه يعني أنت غافل، أنت غافل. فأحيانا يعني الإنسان ينتبه لي لأشياء، حتى باعث لي قال والله يعني بنفسي أنه يشرب مرة نعم. فأتقصد هذا، فهذه مسائل ينتبه لها الإنسان، ينتبه لها يعني قد يأمر وينهى الإنسان بفعله، يعني هو يستحضر أنه الآن فينا أنا أنهى عن منكر بهذا الفعل بثمرته مترتبة عليه يعني. فأنا ما أرى إلا أن أحسس الناس الذنب بالفعل، الفعل ترى له أثر كبير في هذا التحسس. الله تعالى أعلم. شيخنا حتى عين البنك يعني الذهاب إلى مدير بنك في مكتبه في البنك نفسه، وهذا الضيافة يصرف عليها من مال البنك الأصلي. الورع أكثر يعني، ينبغي أن يتورع الإنسان على وجه أكثر. والله أعلم. في السنة بتعويش بالنسبة لكثير من الأخوة يعني يقول لك ما بصير وحرام وكذا، أجد صل لغات يعني صلاة باطلة بتكون يعني. فرق بين من يعلم ومن لا يعلم، فرق بين من يعلم انه في قبر ومن لا يعلم. ذاك اليوم اخ لما سالنا قال الله يخلي ما بعرف انه في قبر، ما احنا نقول صلاة باطلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور، قال لا تصلوا للقبور ولا عليها، في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وكان من اخر ما قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته، كان يقول عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد. وهل هذا النهي يقتضي الفساد او لا؟ مسألة ذكرناها في هذا الدرس. واخر قول شيخ الاسلام قول المطلق، وهذا الذي استظهره الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، وجمهور العلم يرون الأمر يدور بين الكراهة والحرمة، والكراهة عند الجماهير هي الحرمة، الكراهة هي الحرمة. فالقول البطلان ليس هو قول الجماهير، وإن كان القواعد الأصولية تقضي به فالإنسان ينتقل من البشير إلى يقطع الشارع يصلي في مسجد المستشفى. بل كما كان معنا جنازة والله نرشدهم أن يصلوا في مسجد آخر، فتكسب فيهم أجرين، تكسب فيهم أجرين. الله تعالى أعلم. الله أعلم بعد 10 سنين يقول أبو درويش رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل، هو أعلم. نعم الله المستعان. طيب جزاكم الله خير وبركاته. طبع كاملا نفس الجميلي طبع في مصر بنفس العنوان القرآن في تونس القرآن في مجيلد أو مجلد حقيقة فن باب مهم من الأبواب اللي قليلة الكتب في هذا الباب شابه القرآن قليل الكتب أي نعم لكن في لفتات يعني أحسن من ركز على اللفتات البيانية الزمخشري الكشاف وفي النسفي لما حول الاعتزاليات الإشعرية النسفي في تفسيره أيضا لفتات قوية في إذا الأزهر يدرسون الأزهر يدرسون النسف لعنايته بالبليغة بالبلاغة واللغة والمشابه أي نعم فلفتات البيانية مهمة جدا لفتات البيانية مهمة جدا فعدة المفسر أن يكون درس في اللغة أمر يعني يعين جدا على فهم القرآن وبيان الله أعلم